فمآل الموحد الجنة ولو كان مقصرا مخالفا الذنوب. وهذا من فضل التوحيد أنه يؤول بصاحبه إلى الصيرورة إلى الجنة. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه مرفوعا فإن الله حرم على النار الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار ثم ذكر المحرم عليها موصوفا بالتوحيد في قوله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإن هذا نعت الموحد، فالموحد محرم على النار. وهذا من فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار. وتحريم التوحيد لأهله على النار نوعان أحدهما تحريم دخول وهذا حظ من كمل توحيده ولم يكن له ما يدخل به النار من الذنوب فيدخل الجنة ويحرمه الله على النار. والآخر تحريم خلود وهذا حظ من استحق التطهير بالنار من الموحدين ممن قارف ذنوبا وأصاب خطايا فاستوجب دخوله النار، لكنه وإن دخل فيها فإن من فضل التوحيد أنه يحرم خلوده وبقاءه فيها فيخرجه الله سبحانه وتعالى من النار ويدخله الجنة. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب الحديث، رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك كما عزاه إليهما المصنف، وهو عند من هو أولى منهما بالعزو إليه، فرواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في الحديث القدسي مالت بهن لا إله إلا الله ففيه رجحان كلمة التوحيد بجميع المخلوقات وهذا من فضل التوحيد أن كلمته الدالة عليه تثقل في الميزان فترجح بجميع المخلوقات. وهذه الجملة من الحديث لها شواهد تحسن بها دون تمام الحديث بلفظه المذكور. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم، الحديث رواه الترمذي بإسناد حسن. أين مر علينا هذا الحديث؟ يا صالح أي حديث فيها؟ حسن، مر علينا في 40 النووية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لأتيتك بقرابها مغفرة بعد قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا فمن فضل التوحيد أنه يكفر الذنوب فمن فضل التوحيد أنه يكفر الذنوب، فإن الآتي بقراب الأرض خطايا أي ملئها إذا وفد على الله عز وجل موحدا أنعم الله عز وجل وتفضل عليه بتكفير ذنوبه حفظا لحق توحيده. فمن أجل فضل التوحيد أنه يكفر ذنوب صاحبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. قوله رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه، أي بين حديث عبادة وبين حديث عتبان وما بعده، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. فالمقصود منها ليس قولها المجرد، بل اعتقاد معناها والتزام مقتضاها، بل اعتقاد معناها والتزام مقتضاها. فمن لم يعقل هذا وانتسب إلى الإسلام مكتفيا بقول لا إله إلا الله دون اعتقاد جازم ولا عمل لازم، فهذا من المغرورين، لأنه ظن أن مجرد الكلمة تنفعه، وليست الكلمة مرادة بلفظها، وإنما المراد منها الحقيقة المستكنة فيها من نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله. فمن لم يقم بهذا فإنه ولو قال لا إله إلا الله ألف مرة لا تنفعه. وكان أهل الجاهلية الأولى يعلمون هذه الحقيقة فيمتنعون عن قولها، فيقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فوعوا أن قول لا إله إلا الله يقتضي اعتقادا جازما وعملا لازما بإبطال عبادة غير الله وإفراد الله بالعبادة وحده. وأما المتأخرون فمنهم من يقول لا إله إلا الله ولا يفهم منها ما فهمه المشركون الأولون، وتقدم ذكر هذا نقلا عن العلامة حمد بن ناصر ابن معمر في أحد الفروق بين شرك ابن معمر في أحد الفروق بين شرك المتقدمين والمتأخرين في شرح القواعد الأربع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. قوله رحمه الله: التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، أي لعدم تحققه بها اعتقادا، أي لعدم تحققه بها اعتقادا ولا عمله بمقتضاها، فخف ميزانه لفراغه مما يثقل به، فخف ميزانه لفراغه مما يثقل به. فإن كلمة التوحيد تثقل بالميزان إذا كان القائل معتقدا لها عاملا بمقتضاها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارا، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله. قوله رحمه الله الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله، أي وجد بقوله تعالى كن، أي وجد بقوله تعالى كن، وليس هو كلمة كن، وليس هو كلمة كن، ولكنه كان بأمر الله عز وجل إذ قال له كن فكان، فليس هو الكلمة وإنما وجد بالكلمة، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا قال له كن فكان. ومما ينبه إليه الخطأ الجاري في ألسنة الناس في قولهم يا من أمره بين الكاف والنون، فإن أمر الله سبحانه وتعالى إنما هو بالكاف والنون، فإذا قال كن كان المأمور به ممتثلا ظاهرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه.